الأترجة كل ما تحتاجه من الطبيعة تجده في الأترجة. تمور بمختلف الأنواع، عسل طبيعي، عطور وكريمات تجميل، عطارة، الأترجة للعطارة والأعشاب الطبيعية. للمراسلة والاتصال الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات مع برنامجكم الأسبوعي الطب النبوي والرقى الشرعية والتداوي بالأعشاب، وهذه هي الحلقة السابعة من حلقات برنامجنا هذا، ولازلنا في العين، ونتكلم اليوم عن طرق معالجة العين. من أصيب بالعين من حاسد ماكر خبيث، تكيفت نفسه بكيفية خبيثة فأصاب المعيون بعينه أي بنفسه، لأن العين في الحقيقة لا تضر وإنما تضر النفس الروح، فحينما تتكيف النفس بكيفية خبيثة وتنظر إلى المعين أو المعيون نظرة إعجاب أو نظرة حسد، فإنه يتخلق شر يؤذي أو يضر أو يهلك هذا المعيون. فقال العلماء تنبعث جواهر لطيفة غير مرئية من عين العائن حينما تتكيف نفسه بهذه الكيفية، فتصيب المعيون وتؤذيه وقد تقتله. واستدلوا على ذلك بنوعين من الأفاعي وردتا في الحديث الصحيح في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأبتر وذا الطفيتين. والأبتر هو قصير الذنب، أفعى رقطاء قصيرة الذنب، وذا الطفيتين أفعى على ظهرها خطان أبيضان. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما من الخبث والشر، بحيث يسقطان الحبل، المرأة الحامل إذا وقع نظرها ونظر هذا الأفعى عليها فإنها تلقي جنينها، وأيضا تخطف البصر، يعني تطمس بصر الإنسان. وأخذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وجوب قتل هذين النوعين من الأفاعي في البيوت وخارج البيوت، أما غيرهما فلا يجوز قتلهما في البيوت إلا بعد الإذان، لأنه ربما تكون من العوامر أي من الجن المسلمين الصالحين التي آوت إلى بيوت المسلمين على شكل أفاعي، فحينما نؤذنها ثلاثا فإنها تخرج، فإن كانت أفعى حقيقية قتلت، وإن كانت نوعا من الجن الكافر ولم تخرج جاز قتلها، وإن كانت من الجن المسلم فإنها تسمع وتطيع وتخرج، لأن التعرض للعوامر بالقتل يؤدي إلى قتل الإنس، فينتقمون من الإنس بالقتل. وذكرنا في الحلقة الماضية قصة الشاب الأنصاري الذي كان حديث عهد بعرس بزواج، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى عروسه، وكان مرابطا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك يهود. فحمل رمحه وسيفه وسلاحه وأقبل على بيته، ففوجئ بخروج زوجته كاشفة من بيته خارج البيت، فأهوى عليها بالرمح من الغيرة، أراد أن يطعنها برمحه، غيرة دبت فيه غيرة الرجل المسلم الذي يغار على عرضه وعلى عورة زوجته، فقالت له زوجته: كف عني رمحك وانظر ما الذي أخرجني. فنظر فدخل بيته فوجد أفعى عظيمة قد تجمعت على فراشه، فأسرع وانتظمها برمحه فانقلبت عليه وقتلته. قال النبي قال الراوي: فلا ندري أيهما كان أسرع موتا. قال الصحابة للنبي: رسول الله يحيي، قال: استغفروا لأخيكم. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن في المدينة أقواما من الجن أسلموا وتشكلوا بصورة أفاعي ودخلوا البيوت، فإذا رأى أحدكم شيئا منها فلا يعاجلها بالقتل حتى يحرض عليها ثلاثا ويؤذنها ثلاثا بالخروج. قال عليه الصلاة والسلام: إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما إلا هذين النوعين من الأفاعي فلا تقوى الجن على تقمصهما واستخدامهما، يعني التشكل بهما، فإنهما يقتلان داخل البيوت وخارج البيوت. وهنا موضع الشاهد، فنعالج حالات العين بأن أولا إذا عرفنا العائن فالأمر سهل، نأخذ من أثره، نطلب منه كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عامر بن ربيعة حينما أصاب سهل بن حنيف بالعين فلبط سهل سقط، وذكرنا قصته في الحلقة الماضية والتي قبلها بأنه كان سهل بن حنيف يغتسل في مكان يقال له الخرار في المدينة، يعني مسيل ماء، وكان سهل بن حنيف أبيض البشرة جميل، فمر به صحابي اسمه عامر ابن ربيعة وهو من خيار الصحابة، ولكنه لما رآه متجردا أبيض بشرة قال كلاما ليس فيه ذكر لله، يعني لم يبرك عليه، وإنما قال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ، يعني لم أرى بياضا كبياضك يا سهل، حتى أنك أشد بياضا من العذراء في خدها التي لم ترها الشمس فتغير لونها. قال الراوي: فلبط سهل، يعني وقع في مستحمه، ولبط من اللبط، لما أنت تخرج سمكة من البحر تصير تلبط هكذا تتقلب، ولما تذبح دجاجة بتصير أيضا يعني تنتفض، وهكذا هذه حالة تشبه الموت. فلبط سهل، فهرع الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من تتهمون؟ قالوا: عامر ابن ربيعة مر به فقال كذا وكذا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وتغيظ عليه وقال له: علام يقتل أحدكم أخاه، يعني سمى النبي عليه الصلاة والسلام هذا قتل، إصابه الاخر بالعين سماه قتلا وان كان ربما غير متعمد. الا بركت؟ قال له الا بركت، الا دعوت له بالبركه؟ ثم امره النبي عليه الصلاه والسلام ان يغتسل له، قال اغتسل له، يعني اعطيه من اثرك، اعطيه من ماء وضوءك، من ماء استنجائك. فغسل عامر وجهه وكفيه وتمضمض وغسل مغابنه، يعني مواضع العورة وإبطيه وكذا، وجمعت في إناء ثم صبت عليه أي على سهل، فقام يمشي مع الناس. هذا هو العلاج، أقوى علاج. إذا عرفنا العائن أن نأمر أن يغتسل ويتوضأ. بعض هؤلاء يجادلون ويقاتلون، تتهمني بالعين وأنا ما بصيب بالعين وأنا كذا وأنا كذا، وهذا لا يجوز، يعمل لك قضية ومشكلة، وربما يكون مشهور بين الناس بأنه يصيب بالعين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إذا طلب منكم أيها العائنون أن تعطوا المعيون من وضوئكم ومن أثركم فافعلوا، وهذا واجب شرعي عليكم. وقلت إن العائن قد يصيب بإرادته، يعني حينما تتكيف نفسه بكيفية خبيثة، يعني يكون قاصدا عالما مريدا، وقد يصيب بطبعه، يعني يكون الأمر غير وارد عنده، غير مريد هو أن يصيب بالعين، ولكن طبعا فيه، لأنه متوارث في هذه العائلة أنهم يصيبون بالعين. والعلماء قالوا من كان حاله كذلك، يعني أنه يصيب بالعين بطبعه، فإن ولي الأمر السلطان عليه أن يحبسه وأن يطعمه حتى يموت، يعني يمنع من الاختلاط بالناس ومن دخوله على الناس، يعني تأبيده، يحكم عليه بمؤبد ولكنه يكرمه ويطعمه ويمنع من الاختلاط بالناس والدخول على الناس، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. فإذا كان هناك مصلحة خاصة بإزالتها ببقائه يتضرر مصالح العامة والناس، فالعلماء يقررون بأن ارتكاب أخف الضررين وارد، وأنه ينبغي ويجب إزالة هذه المصلحة الضرر الخاص لمنع ضرر عام عن الناس. ولهذا يحبس هذا العائن ويطعم أو يعلف إلى أن يموت حتى لا يضر الناس بعينه وبنفسه. هذا إذا عرفنا العائن. طيب لنفرض أن هذا العائن امتنع عن ذلك، قلنا أنه ينبغي أن يحتال عليه بأن يؤخذ شيء من أثره من غير علمه، ثم يغسل ويصاب على المصاب بالعين، أو مثلا يؤخذ من وضوئه أو من غسله أو من آثاره ويصاب على هذا المعيون، فإنه يقوم ويكون في ذلك شفاء له، وهذا أمر معهود مجرب متواتر بين الناس. أما إذا لم نعرف العائن فنحكم بغلبة الظن، يعني من الناس اشتهر عنه أنه يصيب بالعين، واحد اثنين ثلاثة أربعة في هذا الحي، فنأخذ من أثرهم، فلعل أحدهم هو الذي أصاب ذاك الإنسان بعينه. وإذا لم نعرف فليس لنا إلا أن نتحرى ونجتهد، وذكرنا قصصا في ذلك في الحلقة الماضية. فإن لم نعرف ذلك ولا يمكن أن نتوصل إلى العائن، فعلينا بالأذكار والرقى، بالأذكار الشرعية والرقى. الرقى القرآنية والأذكار النبوية والأدعية الطيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعرضوا علي رقاكم ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ورخص النبي عليه الصلاة والسلام، وكان للنبي عليه الصلاة والسلام رقى قبل الإسلام، فلما أنزل الله عز وجل عليه المعوذتين أخذ بهما وترك ما سواهما، ولهذا من أعظم التعوذات والرقى الإكثار من قراءة المعوذتين وفاتحة الكتاب وآية الكرسي والإخلاص وخواتيم سورة البقرة آمن الرسول والأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة النبوية، وهي كثيرة في الحقيقة. فمن هذه الأذكار قول الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهذا من أشهر الأذكار والأدعية والرقى التي ليس فقط تنفع من العين، بل أيضا تنفع من الهوام، وتنفع من العقرب، وتنفع من يعني الهوام عامة، العناكب، الأفاعي، العقارب، كل مؤذي. وتنفع أيضا من الجن ومن الشياطين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يستعيذ أن يحتمي بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من كل شر خلقه الله عز وجل. ونحن أدبا مع الله لا ننسب الشر إلى الله، ولكن الله عز وجل خالق الخير وخالق الشر. وفي الدعاء المأثور: والشر ليس إليك. ولهذا إبراهيم عليه السلام لما عدد نعم الله عليه نسبه إلى الله: الذي يطعمني ويسقيني، على قراءة يعقوب بياء الإضافة. ولكن حينما ذكر المرض قال: وإذا مرضت، ولم يقل والذي يمرضني، قال: وإذا مرضت فهو يشفيني. نعم. وكذلك ما ذكر الله عز وجل عن الجن، وحينما ذكروا الخير نسبوا إلى الله، وحينما ذكروا الشر نسبوا إلى المجهول، لم ينسبوا إلى الله عز وجل. وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، لكن لما أرادوا الرشد قالوا: أم أراد بهم ربهم رشدا. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، أحفاده أبناء فاطمة: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. الهامة كل ما يلسع وكل ما يلدغ وكل ما يعني له ضرر من الدواب، ومن كل عين لامة، العين التي تصيب وتلم بالإنسان، تلم به بالمرض والشر والضرر. وعقبة بن نافع أو عقبة بن عامر يقول: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، ما لقيت يا رسول الله من عقرب لدغتني البارحة، كم تألمت يا رسول الله من عقرب لدغتني البارحة. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إلا لم تضرك. إذن هذا الذكر وهذا الدعاء من أعظم الأدعية. كذلك من أعظم الأدعية أيضا والأذكار: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وهذا يعني أحد الصحابة وهو أبان أصابه طرف فالج، يعني أصابه شيء من الله، فقال فنظر إليه رجل وقال له: ما قلت الدعاء؟ قال: أما إني يعني أعلم الدعاء، ولكني في تلك الليلة لم أذكره، فجرى علي قدر الله. يعني الله عز وجل أجرى عليه هذا القدر لأنه نسي أو أنساه الشيطان هذا الذكر وهذا الدعاء، فجرى عليه قدر الله. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال لعقبة: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إلا لم تضرك. ولهذا ينبغي الإنسان يعوذ نفسه ويرقي نفسه ويرقي أبنائه ويعلم أهل بيته الأذكار والرقى والتعاويذ التي تحفظهم من كل شر. ومن هذه الأدعية الواردة في السنة النبوية المطهرة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. كلمات الله التامات لا يستطيع أحد أن يجاوزهن سواء كان برا أو فاجرا. من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها يعني يصعد، ومن شر ما ذرأ في الأرض يعني بث في الأرض، ومن شر ما يخرج منها يعني من هذه الأرض، ومن شر فتن الليل والنهار، فتن ما يفتتن به الإنسان وما يكون مضر للإنسان، ومن شر طوارق الليل يعني كل طارق تطرق في الليل يأتي في ظلمة الليل مفاجئ يفاجئ الناس، سواء كان هذا الطارق جن أو إنس جاء لص أو كان من الوحوش والسباع. إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، إلا إذا كان هذا الطارق يريد بنا خيرا فمرحبا به، أما إذا كان يريد شرا اللهم قنا شره واصرف عنا شره. ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. همزات الشياطين وسوسة الشياطين وما يلبسون به على الإنسان، وأن يحضرون وأن يكون لهم حضور معنا بأن يشاركونا في طعامنا وفي شرابنا وفي معاشرتنا لأزواجنا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضى الله بينهما ولدا إلا لم يضره الشيطان، إلا لم يضره الشيطان. هذه يعني خير عظيم يقدم يقدمه الأبوان لابنهما، أنه يعصم من الشيطان إذا ذكر اسم الله عند الجماع، وإلا فإن هذا الشيطان يتسلط على هذا الابن. كيف إذا عق عنه أيضا والغلام مرتهن بعقيقته، فإن هذه العقيقة تكون فكاك له من الشيطان. ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتقى بها العين والشر: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم. المأثم كل ما يأثم به الإنسان، والمغرم من الغرم وهو الخسارة والغبن. اللهم إنه لا يهزم جندك، وإن جندنا لهم الغالبون، ولا يخلف وعدك سبحانك وبحمدك. هذا أيضا من الأذكار الطيبة التي يذكرها المسلم للوقاية من أعين الإنسان والجان، وللوقاية من الهوام والشرور. ومن الأذكار والأدعية والرقى أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه، وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وأسماء الله الحسنى. يعني أنت تستعيذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامة وبأسماء الله الحسنى. وانظر إلى هذا يعني التوسل وهذا التعوذ، ما أعظمه؟ هل هناك شيء أعظم من ذات الله المقدسة ومن أسمائه الحسنى وصفاته العليا ومن كلماته التامة؟ والله عز وجل يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة هو طلب الاحتماء بالله سبحانه وتعالى من كل شر ذي شر. ما علمت منها وما لم أعلم، لأن هناك من أسماء الله الحسنى ما علمناها ومنها ما لم نعلمه. ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، وكل معانيها قريبة. ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، كل شر لا أحتمل شره. ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، لأن ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. لا يوجد دابة، والدابة من الدبيب، حتى لو كانت هذه يعني فيروس أو كانت يعني ميكروب صغير لا يرى بالعين، فإن له دبيبا يسمعه الله سبحانه وتعالى من فوق عرشه. وكما قيل إن الله عز وجل يرى النملة السمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء. فمن هنا عندك حيوان ضخم جدا كالفيل أو الديناصور له دبيب رهيب، وهناك حيوان صغير جدا لا يكاد يرى له دبيب أنت لا تسمعه لكن الله عز وجل يسمعه. فالدابة مأخوذة من الدبيب على الأرض وهو صوت الخطى، والله عز وجل لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فلهذا ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، يعني الناصية مقدمة الرأس وهي مركز التوازن في جسم المخلوق في جسم الإنسان والحيوان. ولهذا حينما الإنسان يضرب على ناصيته يفقد التوازن ويترنح. والإنسان والله عز وجل ذكر الناصية ناصية كاذبة خاطئة، فذكر الله عز وجل الناصية، والمؤمن ناصية بيد الله وهو سائر وفق مرضات الله سبحانه وتعالى. إن ربي على صراط مستقيم، يعني ربي يدعو للحق ويدعو إلى الصراط المستقيم. وربنا عز وجل أمرنا باتباع الصراط المستقيم وهو الكتاب والسنة والتوحيد وابتعاد عن الشرك والبدعة، لأن الله عز وجل قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومن الأذكار والرقى النبوية: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. نلاحظ أن هذه الرقية أو هذا الذكر يشبه الذي قبله بزيادة في ألفاظه. وأيضا من الرقى التي النبوية المحفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي هجرها كثير من المسلمين: تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء، واعتصمت بربي وربي كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق، رزقك على الله، والله والعباد لا يملكون لك رزقا ولا يستطيع أن يمنع عنك رزقا، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حسبي الذي هو حسبي، يعني كافيني، الذي هو ربي هو حسبي، حسبي يعني كافيني. حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء ذلك مرمى يعني مبتغى، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما أعظم هذا الدعاء، وما أعظم هذا الذكر، وما أعظم هذه الرقية. وقد اشتملت على معاني جليلة وتوسلات عظيمة. شيخ الإسلام الثاني بن قيم الجوزية رحمه الله يقول: من جرب هذه الدعوات والعوذ، يعني التعوذ، والعوذ يعني الذي يتعوذ بها يستجار بها يحتمى بها، عرف مقدار منفعتها وشدة الحاجة إليها. وهي يعني هذه الرقى الشرعية وهذه الأذكار النبوية تمنع وصول أثر العائن، هذه تمنع وصول أثر العائن، يعني هناك عائن يريد أن يصيبك بالعين فكنت أنت متحصن ببعض هذه الرقى ببعضها أو بكلها، فليجعل الإنسان له وردا من هذه الرقى يوميا حتى يدفع عن نفسه شر كل ذي شر. قال: وهي تمنع وصول أثر العائن وتدفعه بعد وصوله حتى لو وصل إليه، لأنه هذا بيكون متحصن، هذا الراقي المعيون بيكون قد تحصن بهذه الرقى، فصار كأنه لبس درعا واقيا للسهام وللرصاص، فلا يصل إلى بدني ولا يتأذى به. وتدفعه بعد وصوله بحسب قوة إيمان قائلها، يعني الإيمان له دور، والإنسان لما يذكر هذه الرقى ويقرأها وهو مصدق لها مؤمن بها فإنه ينتفع بها انتفاعا كبيرا، أما إذا قرأها وهو غير متيقن عليها فقد لا ينتفع بها الانتفاع المطلوب والمرجو. وقوة، قال: بحسب قوة إيمان قائلها وقوة نفسه واستعداده، نفسه يعني روحه وإيمانه، وقوة توكله وثبات قلبه، فإنها سلاح والسلاح بضاربه. يعني الآن نعطي طفل ابن سنتين سيف، وشاب ابن 20 سنة قوي جلد سيف، ونقول لهذا الطفل اضرب بهذا السيف، ونأمر هذا الشاب أن يضرب بالسيف، من الذي تكون ضربته قاتلة موجعة مقطعة مهلكة؟ هذا الشاب القوي، ولهذا السلاح بضاربه. يعني قد يدعو واحد قلبه غافل عن ذكر الله وغارق في المعاصي والذنوب، وقلبه قد ملأ النفاق قلبه، ويدعو إنسان آخر خاشع صادق في إيمانه متوكل على ربه بعيد عن المعاصي والذنوب، فنجد أن هذا الثاني دعاؤه أنفع وأبلغ وأكثر إجابة، لأنه يعني أخذ بالشروط الواجب أن تتوفر في الداعي. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وأنتم موقنون به. حين تقول يا الله وتدعو الله يجب أن يكون قلبك مع الله وأن تكون متوكل على الله. ومن الرقى الشرعية النافعة التي تدفع العين رقية جبريل عليه السلام، رقية جبريل، رقية جبريل. قبل رقية جبريل أنك إذا رأيت شيئا، يعني كإنسان مبتلى بهذه المصيبة وهذا الداء، إنسان يعرف من نفسه أنه يصيب بالعين من غير قصد، ماذا يفعل؟ ماذا يجب عليه؟ يجب عليه قبل أن يتكلم بأي كلمة أن يدعو بالبركة. إذا رأى إنسان عليه نعمة يقول: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، يقول: اللهم بارك له، اللهم بارك فيه ولا تؤذيه، مثل ما بتقول للعوام: الله يطرح له البركة. والعبارة يجب تصحيحها: الله يبارك له، أفضل من أقول يطرح له البركة، بارك الله له، ويقول: بارك الله لك وبارك عليك. هكذا ندعو للمتزوج شاب، إذا تزوج فتاة يقول: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم في خير. إذا رأينا إنسان عليه نعمة نقول: اللهم بارك له فيها، اللهم زده وبارك له فيها، كلاما طيبا، ولا نقول: من أين لك هذا؟ ومتى حصلت هذا؟ وكيف صرت؟ وكيف وصلت؟ لا، بسم الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، تبارك الله، اللهم بارك عليه ولا تضره، اللهم بارك عليه ولا تؤذيه، اللهم بارك فيه ولا تؤذيه. هذه الكلمات الطيبة، هذا هو فليدعو بالبركة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعامر الربيع: ألا بركت؟ أنت قتلت أخاك بعينك، لو بركت ودعوت له بالبركة ما أسرعت العين والنفس إلى إصابته، فكدت أن تقتله لولا أن تداركته رحمة الله. فإذا هذه من الرقى التي يجب على العائن أو الحاسد أن يقولها ليدفع حسد نفسه وعينه عن الآخر. أما رقية جبريل عليه السلام فهي الرقية التي جاء رقى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رقية نافعة وطيبة ومباركة. بسم الله أرقيك، أرقيك يعني أعوذك، أرقيك من يعني أدفع عنك بسم الله كل مؤذي وكل ضر. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. والكل هذه من صيغ العموم، كل شيء ليس شيء واحد، يعني هذه نافعة للعين ولغير العين. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس. نفس يعني عين، يقال للعين أيضا نفس. من شر كل نفس أو عين حاسد. ليش قال عين حاسد؟ لأنه قلنا إنه يمكن الإنسان ما يكون مبصر، يمكن الإنسان يكون فاقد لبصر، لكن يوصف له الشيء فيصيبه بالعين وليس له عينه أصلا. فالإنسان في الغالب يصيب بعينيه، لكن ليس العين هي وسيلة، ولكن الحقيقة نفسه هي التي تصيب العين، نفسه وروحه حينما تتكيف وتنفعل وتتكيف بكيفية خبيثة رديئة، فينبعث من عينيه جواهر لطيفة غير مرئية تصيب المعيون وتؤذيه وقد تقتله. فهذا الدعاء رقية جبريل، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. يعني رقية جبريل سهل أن نحفظها، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هذه على الإنسان إنه يعني إذا رأى أخا له مبتلى أن يرقي ويدعو له بهذه الدعوة. وهذه الرقية أخرجها مسلم في باب الطب والمرض والرقى. طبعا في هذه الرقى ثابتة بالسنة، ثابتة بالأحاديث الصحيحة. في بعض ورد عن بعض السلف إنهم أجازوا كتابة الآيات بالماء بالزعفران، أن تكتب آيات بالزعفران على صحن وتغسل بماء زمزم أو بماء عذب وترش على المريض أو يسقى بها المريض. وهذه يعني خلاف بين السلف، بعض العلماء يعني من السلف أجاز وبعضهم منع. بعضهم منع على اعتبار أنه يعني مش واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا هي واردة عن الصحابة. لكن لما نتأمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، اعرضوا علي رقاكم ما لم تكن شركا، فنفهم من هذا الحديث كما فهم هؤلاء السلف الصالح أنه هذا أمر فيه سعة، ما دام أن هذه الرقى ليس فيها شرك وأنها ثبت أنها نافعة ومجربة. وتا يعني الرجل الذي منع عن زوجته، أعرف شاب جاءني بعد يعني 6 شهور لم يدخل بزوجته، فقرأت له على ماء وسدر فقط، قرأت له هذه الآيات والرقى على ماء وسدر وشرب واغتسل. بعد 4 أيام جاءني جزا الله خير بهدية، قال هذه حلوان إني أنا دخلت على عروسي. 6 شهور وهو لا يستطيع أن يصل إلى عروسي بآيات قليلة وآيات طيبة مباركة مع ماء وسدر كما جاءت في عن التابعي وهب بن منبه، واستعملها بعض التابعين فشرب منها واغتسل، فكأنما يعني رجع حصانا وذهب عنه النشرة. ما كان كلما أراد أن يأتي زوجه لا ينهض ولا يجد قوة على جماع زوجته. فهذه من الرقى أيضا اللي أثنى عليه العلماء وذكروها وقالوا إن هذه لا مانع منها، ومن وعلى رأس أولئك شيخنا ابن باز وغيره من العلماء الكبار. فكتابة آيات من القرآن يشربها المريض أجازها مجاهد، ومجاهد هذا تلميذ ابن عباس، قال لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض. وأيضا جاءت عن أبي قلابة، وأبي قلابة هذا من الأئمة الكبار والعلماء الكبار. وأيضا يذكر عن ابن عباس، ابن عباس الصحابي الجليل حبر القرآن، أمر أن يكتب لامرأة تعسر عليها ولادتها أثر من القرآن ثم يغسل وتسقى. وكان شيخ الإسلام يفتي بهذا أيضا بكتابة آيات وغسلها بالماء وتصب على بطن المرأة الحامل عند الولادة، فهذا يسهل عليها ولادتها. فهؤلاء العلماء الكبار ما أحد يستطيع أن ينازع شيخ الإسلام ابن تيمية في سلفيته وفي أثريته، ولا ابن قيم الجوزية، فهم ساداتنا وهم أئمتنا. ومن ذا الذي ينازع مجاهد سلفيته وأثر؟ فلماذا نضيق على الناس؟ إذا كان لإنسان رأي أنه يتشدد في هذا ولا يريد أن يذهب مذهب هؤلاء الأئمة، فليحتفظ هذا بهذا الرأي لنفسه، ولا يحجر ولا يضيق واسعا من رحمة الله، خصوصا وأن هذا مريض ومضطر ومحتاج، وهو والغريق يتعلق بقشة. وإذا كان هذا الأمر لا ليس فيه شيء من الشرك ولا يخالف الشرع، فالذي أراه والله أعلم أنه يجوز من غير توسع ومن غير أن يباع ويشترى، لأن بعض المعالجين وبعض الرقاة للأسف يعني يبيعون الماء، يبيعون قارورة الماء ثمنها ربما يكون ربع دينار، يبيعونها بدينار ودينارين وقد تصل إلى 10 دنانير، لأنه فقط نفث عليها وكذا، لا بشرط أن هذا لا يؤخذ تجارة. وبعض هؤلاء بلغني عن بعض هؤلاء المعالجين المشعوذين أنه بيفتح على أحد القراء شريط وبيفتح قناني قوارير الماء الصحي، وبعد ما تنتهي آيات الرقية بيسكر عليها، يعني من الكاسيت، كأنه الكاسيت إيش نفث على هذا الماء، وهذا كله توسع وابتداع. فإخواننا هؤلاء نعذرهم الذين يشددون في مثل هذه القضايا، أنهم رأوا توسع من بعض المعالجين وبعض الرقاة ما أنزل الله به من سلطان. كما بلغني عن أحد هؤلاء المعالجين أنه كان إذا أراد يعني أن يخرج جنيا من إنسان كان يأتي بعصا ويكتب عليها آيات قرآنية ويضرب بها الجني أو يضرب على الأرض ليرهب هذا الجني فيخرج، وهذا امتهان، هذا امتهان لآيات الله. لما تيجي كما لو كان إنسان يمسك آيات من المصحف ويضرب بها الأرض أو يضرب بها المريض، وأحذر المرضى من وضع المصحف تحت وسائدهم. بعض المرضى من أجل أن يدفع عن أنفسهم العين والحسد والسحر وكذا يضعون المصحف وينامون عليه، والعلماء قرروا أن توسد أحد كتب العلم كفر إذا كان، لأن هذا فيه امتهان له. فكيف إذا توسد القرآن؟ توسد القرآن إخواني هذا لا يجوز، القرآن للقراءة، تقرأ القرآن، أما تتوسد القرآن لا يجوز. وآخر من الرقاة كان يأمر المرضى بأن يتحزم بحزام، حزام لاستيك يعني، ويكتب عليه آيات. طب هذا الحزام لما يضعه على صرته وعلى بطنه تنبعث أبخرة ورطوبات تلوث هذه الآيات، وهذا يرضي الشيطان، وهذا لا شك ولا ريب من يعني خداع الشيطان لهؤلاء الرقاة والمعالجين. وأعرف راقي كان يأخذ المريضة ويلقيها في قبر ويقرأ عليها من فوق القبر، قال مشان الجن يخاف. وأعرف كمان واحد كان يضع المسجل بالقرآن يعني صوت القرآن بين رجلي المريضة مشان قال الجن يخرج من رحمها. كل هذه مخالفات وشعوذات ما أنزل الله بها من سلطان. لكن الشيء اللي ورد عن السلف وعن علماء وأئمتنا وفيه سعة، فنحن يعني مع سلفنا الصالح ندور حيث داروا ونحترم رأي المخالف ولا يعني نحجر واسعا من رحمة الله. بقي آخرا نقول أنه حتى ندفع عين العائن نخبئ ونكتم النعمة، يعني إذا كان هناك إنسان عائن وحاسد فنكتم النعمة عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. فلا تحدث بما أنعم الله عليك أمام الحاسدين. نعم ربنا يقول أما بنعمة ربك فحدث، هذا الكلام لا ينسحب على إنسان عائن إنسان حاسد لا يتمنى لك الخير، تمنى لك الشر، فتستعيذ بالله من عين العائنين وتستطيع أن توري وتكتم عن هذا. وجاء عن أيضا عن عثمان رضي الله عنه جيء بطفل صبي جميل أبيض، فرأه عثمان صبيا جميلا مليحا فقال سودوا نونته، النونة هي النقرة التي في الذقن، فجيء بقلم ووضع سواد هنا حتى يدفع عن هذا الطفل، يعني يجعل فيه عيبا وشيئا من القبح حتى يدفع عنه على العين. فهذه كلها يعني واردة عن سلفنا الصالح. نكتفي بهذا القدر، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.